الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير في هذه الدورة المباركة. نتناول في هذا الدرس محورين. المحور الأول، سأتكلم على مسألة كتب اللغة وضرورة مصاحبتها لطالب العلم في فترة دراسته لعلم الصرف على وجه الخصوص. والمحور الثاني سأتكلم فيه على بعض أهم كتب الصرف التي يكثر تداول ذكرها عند طلبة العلم وقت دراسة هذا الفن. كتب اللغة صحبتها أثناء دراسة علم الصرف من أهم المهمات، حتى يتقن طالب علم الصرف فن الصرف لا بد له من مصاحبة كتب اللغة. وسأذكر لكم كتابين لا يستغني عنهما، وكتابا ثالثا يرجع إليه عند الحاجة والضرورة. إذا لم يجد بغيته في الكتابين إنه يرجع للكتاب الثالث. وسأذكر كيف يتعامل مع هذه الكتب على وجه الاختصار طبعا والإيجاز، لأن طالب علم الصرف أثناء دراسة علم الصرف يمر عليه مثلا فعل لا يعرف بابه. إذا قيل له مثلا ولغ، لا يعرف هذا الفعل من أي باب، هل هو من باب فعل يفعل أو من باب فعل يفعل أو من باب فعل يفعل، هل ولغ يلغ أو ولغ يلغ أو ولغ يلغ، لا يعرف بابه. فإذا رجع إلى أحد الكتب التي سأذكرها في هذا الدرس عرف بابه وتبين له ما يريده. كذلك لو جاءه مثلا فعل مثل عرف، هل هو عرف أو عرف؟ بعض الطلاب يشكل عليه هذا فلا يعرف بابه، يحتاج أن يرجع لكتاب في اللغة ليعرف باب هذا الفعل. لذلك اخترت أسهل الكتب وأقربها لطالب العلم في هذه المرحلة عند بداية دراسته لعلم الصرف. الكتاب الأول اسمه مختار الصحاح للرازي رحمه الله، وليس هذا الرازي بالمفسر المعروف، لا، هذا متأخر عنه، توفي سنة تقريبا في توفي في 66 و600، ذاك توفي في 6 و600، هذا في 66 و600 هجريا. هذا الكتاب رتبه مؤلف، له قصة، اختاره من كتاب الصحاح، له قصة طويلة لا تعنينا، لكن كيف التعامل مع هذا الكتاب؟ هذا الكتاب له مقدمة ذكر فيها مؤلفه أي طريقة تأليفه لهذا الكتاب. لكن الذي يهمني، إذا أردت أن تتعامل مع هذا الكتاب فإنه رتب الكلمات فيه على النمط التقليدي القديم، على آخر حرف في الفعل. مثلا تريد أن تبحث عن فعل شرب، تذهب إلى باب باء. لماذا؟ ما آخر حرف في هذا الفعل؟ حرف الباء، فتذهب إلى حرف الباء شرب. ثم إذا جيت باب حرف الباء تذهب إلى الفصل الشين، يعني ترجع مرة أخرى إلى أول حرف في الكلمة. مثال آخر، كلمة درس، تذهب إلى باب السين فصل الدال، ستجد درس. تذهب مثلا تريد أن تبحث عن كلمة أو فعل قام، تذهب إلى باب الميم فصل القف، هذا بالنسبة لمختار الصحاح. وهو كتاب مهم مختصر مسبوك جيد واضح وسهل، وله طبعات كثيرة. الطبعات المتأخرة رتبها محقق هذه الطبعات على الحروف الأبجدية، يعني أعادوا ترتيب الكتاب مرة أخرى، فجعلوا الكتاب على ألف باء تاء ثاء جيم لأول حرف في الفعل، لأول حرف في الفعل. مثلا فعل جربة تذهب إلى حرف الجيم، جيم راء تجده، جيم باء جيم تاء جيم ثاء، لما تصل إلى جيم راء تجد هذا هذه الكلمة. يعني أعادوا ترتيب الكتاب من جديد، ولذلك تجدون الطبعات المتأخرة باسم معجم مختار الصح. الكتاب الثاني كتاب المصباح المنير للفيومي رحمه الله، والفيومي هذا من ليس الفيوم مصر بل من أهل العراق، واستقر في حما وله قصة. الفيومي توفي تقريبا سنة يعني 70 و700، يعني بعد ابن القيم تقريبا بقرابة 20 سنة. المصباح المنير هذا الكتاب طبعا مؤلفه وضعه على غريب ألفاظ الشرح الكبير، وهذا لا يعنينا، المهم أنه مرتب على الحروف الأبجدية، وهو من أجود الكتب وأفضلها، من أجود الكتب وأفضلها، وينفع على وجه الخصوص للفقيه، ينفع للفقيه، وهو كتاب في اللغة. إذا أردت أن تبحث عن كلمة فاذهب إلى أول حرف في باب، مثلا كلمة فهم تذهب إلى باب فا فصل الهاء، مرتب على الحروف الأبجدية، ليس مثل مختار الصحاح. وهذان الكتابان أقول لابد لكل طالب علم أثناء دراسة الصرف ولطلاب العلم عموما أن يلزم هذين الكتابين ويكثر القراءة فيهما، ويكون هذان الكتابان في مكتبته من أوائل الكتب ومن أهم الكتب لا يستغنى عنها. إذا لم يجد بغيته أو مراده في هذين الكتابين فيلجأ إلى الكتاب الثالث، وهو كتاب كبير بل يعتبر من موسوعات كتب اللغة، اسمه تاج العروس، لكن هذا يرجع إليه عند الضرورة. اسمه تاج العروس في شرح القاموس، مؤلف تاج العروس هو الزبيدي رحمه الله، توفي يعني يعتبر متأخرا معاصرا، توفي تقريبا قبل 200 سنة. تاج العروس ترتيبه على النمط التقليدي، يعني مشى على ترتيب القاموس لفيروزابادي، وترتيب القاموس الترتيب التقليدي، يبوب الأبواب على آخر حرف في الكلمة، والفصول التي في الأبواب على أول حرف في الكلمة. فإذا أردت أن تبحث مثلا عن كلمة كتب تذهب إلى باب الباء فصل الكاف. وتاج العروس يلجأ إليه كما قلت إذا لم تجد بغيتك في المختار الصحاح أو في المصباح المنير. مع صحبة هذين الكتابين أثناء دراسة علم الصرف سيجد الطالب متعة عظيمة. باقي أن أذكر أهم المتون، اخترت لكم 6 متون هي أكثر المتون ذكرا في أوساط المتعلمين لعلم الصرف، وأعني بها طبقة المبتدئين، طبقة المبتدئين. المتن الأول الشافية لابن الحاجب، وهو متن منثور ومتن يعتبر للمتقدمين، متن كبير وفيه صعوبة، وابن الحاجب معروف هو شيخ يعتبر يعني من شيوخ ابن مالك رحمه الله، على خلاف في تفصيل هذه المسألة. ومتن ابن الحاجب الشافية ستسمعونه كثيرا، لكنه متن يعتبر موسعا. المتن الثاني اسمه لامية الأفعال لابن مالك الشهير، وفي تقريبا سنة يعني في 72 و600، وهذا المتن عبارة عن نظم على البحر البسيط، عدد أبيات هذه المنظومة 14 و100. أولها: الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. وهذه المنظومة لها شروح كثيرة جدا مكتوبة ومسموعة، ولعل من أنسبها ومن أسهلها لمن يقرأ اللامية أول مرة هو كتاب القبس الصرفي للأستاذ الحسين بن مرداس السباعي، أظنه من علماء المغرب، في الحقيقة أجاد وأفاد في تبسيط وتسهيل شرح هذه المنظومة، والمنظومة فيها شيء من الصعوبة. المتن الثاني اسمه تصريف العزي، تقريبا هو مات في 55 و600، وهذا المتن متن منثور ويعتبر يعني مختصرا، عليه شرح مكتوب وعليه شروحات كثيرة صوتية موجودة. والمتن الرابع: شذ العرف في فن الصرف للحملاوي، توفي تقريبا في 15 و300 بعد الألف، يعني تقريبا قبل 100 سنة. شذ العرف هذا يعتبر من أشهر الكتب ذكرا، ويعتبر تهذيبا وتبسيطا وتسهيلا لمتن الشافية، وهو كتاب جيد في الحقيقة، وقد اختصره شيخنا الشيخ وليد بن إدريس المنيسي، ومختصره موجود على الشبكة، اسمه مختصر شذ العرف. وهذا شذ العرف عليه شروح صوتية لكنها قليلة وأكثرها غير مكتمل. المتن الخامس: النظم المقصود، وهذا النظم على بحر الرجز، وهو نظم يعني يعتبر سهلا مقارنة مع أقرانه من الكتب الأخرى، وعليه شروح مكتوبة قليلة وعليه شروح صوتية كثيرة جدا في الشبكة. المتن السادس: متن البناء، وعليه شروح كذلك مكتوبة وصوتية، ومن أسهلها وأنفعها للمبتدئ شرح شيخنا الدكتور محمد باجابر حفظه الله تعالى، وشرحه موجود مرفوع في الشبكة. هذه الكتب التي ذكرتها لكم متفاوتة في الحجم، يعتبر من أسهلها أو من يعتبر من المختصرات العزي ونظم المقصود ومتن البناء، أعلى منها قليلا شذ العرف، وكذلك اللامية، مع أن شذ العرف أشمل من اللامية، اللامية لم تتطرق إلى جميع أبواب وفصول الصرف بخلاف شذ العرف، فقد مر على مجملها وعلى أكثرها. هذه هي أشهر الكتب التي سيسمعها طالب علم الصرف. إلى هنا يكون الطالب قد أخذ فكرة عامة، وأقول إن شاء الله، أرجو لطالب العلم بعد سماع هذه السلسلة أن يكون الحاجز قد انكسر وقد انشرح صدره لدراسة هذا العلم، وتبين له أهميته وانزاح عنه الخوف وكذلك الانقباض. كثير من طلبة العلم يجد انقباضا دراسة هذا العلم، وفي الحقيقة هذا العلم من أجمل العلوم ومن أسهلها ومن أوضحها. صحيح أن فيه شيئا من الصعوبة، ولكن بمجرد أن يلج هذا الباب يجد اللذة كغيره من العلوم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والرضا، وأن يرزقنا وإياكم البر والتقوى، وأن يرزقنا خير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.